بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الايه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. وفي رواية: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال: ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في آيات من سورة الإسراء وأيضا من سورة الكهف. في آخر سورة الإسراء قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. في هذه الآية بيذكر ابن عباس سبب النزول، يقول: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه متوار بمكة، صلوات الله وسلامه عليه، هو وأصحابه كانوا متوارين بمكة. في رواية أخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، يعني في مكة كان يصلي بهم وكان يرفع صوته بالقرآن، فيأتي المشركون فيسمعون القراءة فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون القرآن ومن أنزل القرآن. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، يعني ولا تجهر بقراءتك، لا ترفع صوتك رفعا شديدا حيث يسمع هؤلاء الكفار فيسبون القرآن ومن أنزله، وأيضا لا تخفض بقراءتك بحيث لا يسمع المسلمون الذين يصلون خلفك، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني لا تجهر جهرا شديدا يسمع الكفار فيؤذونك ويسبون القرآن، ولا تخافت مخافة شديدة بحيث لا يسمع من وراءك من المؤمنين فلا يتعلمون، ولكن فليكن في القراءة بين ذلك سبيلا، أي وسطا وسطا تسمع المسلمين ولا تجهر بحيث تسمع غيرهم. أيضا في المعنى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل، يبقى في قراءة القرآن قارئ القرآن يتعلم ذلك، لا يجهر جهرا يزعج الناس فيتأذون به، ولا يخافت مخافة شديدة حيث أنه ممكن ينام وهو يقرأ إذا كان يصلي وحده، كذلك إذا كان يقرأ بالناس فليسمع من وراءه، إذا كان الإمام وراءه عدد من الناس فليجهر جهرا يسمع هؤلاء، ولا داعي لأن يجهر جهرا يؤذي غيرهم، خاصة إذا كان في جماعة ثانية في المسجد مثلا وواحد يصلي ومع 2 مع 3 وباقي الناس يتنفلون مثلا، يبقى هنا لا يجهر بقراءته حيث يؤذي من يصلون ما ليسوا معه، ولا يخافت جدا بحيث أنه من خلفه لا يسمعه. يتعلم من هذه الآية أن قارئ القرآن يسمع من ينتفع بسماعه لقراءته، ولا يزعج غيره ممن لا يستمعون معه. لا تجهر بصلاتك. كذلك الإنسان المنفرد الذي يصلي وحده قيام الليل ونحو ذلك فيستحب له أن يرفع صوته شيئا، ولكن هذا الرفع لا يؤذي به من هو نائم، النائمين لا يؤذيهم بهذه القراءة، لا يوقظهم بها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه وعلى بلال في ليلة وهم يصلون، فمر بأبي بكر فكان يصر بالقراءة، ومر بعمر فكان يجهر بالقراءة، ومر ببلال فكان يقرأ آيات من سورة وآيات من سورة أخرى رضي الله عن الجميع. فقال ليسأل، يعني في تاني يوم بقى بيسأل أبا بكر رضي الله عنه: إني مررت بك فرأيتك تسر أو سمعتك تسر القراءة. فأبو بكر قال: قد أسمعت من ناديت، يعني أنا بنصلي لله عز وجل وخلاص ربنا سمعني، مش لازم أسمع حد من الناس. وعمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتك تجهر. قال إنه بيجهر بالقراءة حتى يطرد عن نفسه النعاس. يبقى هنا قال أوخذ الوسنان وأطرد الشيطان، أو كما ذكر رضي الله عنه. فبلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله: تقرأ من سورة ومن سورة أخرى؟ فقال: كلام ربي كله حسن، يعني يقرأ آيات من سورة وبعدين يقرأ آيات من سورة أخرى. فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر رضي الله عنه: اخفض من صوتك شيء، اخفض من صوتك. يبقى هنا لا تخافض جدا حيث أنه ممكن تنام وانت بتقرأ، ولكن ارفع شيئا، فإذا كان أحد يريد أن يسمع سمع منك ما تقرأه. الرفع جدا بحيث تؤذي غيرك لا، اخفض من صوتك كما قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى في قراءة القرآن وسط، الإنسان يتوسط، وأيضا يحذر على نفسه من الرياء، يحذر على نفسه لعله يقوم بالليل فيرفع صوته ينتظر أن يقول فلان قائم بالليل فيقوم يضيع ويحبط العمل بتاعه، فيحافظ على نفسه من الرياء. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة. الجاهر بالقرآن، الجاهر بالصدقة، والمصر بالصدقة. قد جاء في القرآن قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى الصدقة إذا حسنت النية وأخلصت فيها وأعطيت الفقير ولو أمام الناس فلك أجرك وهذا خير، ولكن أفضل منه وأخير منه وأحسن منه أن تخفي هذه ولا تجعلها أمام الناس حتى ولو كنت مخلصا في ذلك، إلا أن يكون إنسانا يقتدي به الناس، لو أنه أعطى أمامهم أخرجوا ودفعوا الفقراء فيحسن أن يظهر ذلك للاقتداء والإكساء، وإلا فالغالب في ذلك أنه الأصل أن يخفي الصدق. كذلك القرآن، الإنسان يقرأ القرآن فليسر حتى يحافظ على قراءته وحتى يحافظ على نيته ولا يكون أمام الناس مرائيا مثلا. لكن إذا كان يصلي وحده فله أن يجهر شيئا بالقراءة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع من صوتك شيئا. من الأحاديث اللي ساقها الإمام أحمد هنا، الحديث الماضي ده موجود في الصحيحين، حديث لسهل ابن معاذ الجهني عن أبيه، ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سمها آية العز، وهي آية عظيمة إن كان الإسناد ضعيفا، لكن المعنى معنى صحيح، يعني تحت هذه الآية الحمد لله بيأمر ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، والمؤمنون أيضا مأمورون بذلك، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتبارك وتعالى، صفة هذه الآية بأنها آية العز، عزة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله العزيز، الله الحميد، الله المستغني عن عبادة العبيد، فهو سبحانه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى عباده، لا يحتاج إلى عبيده، ولكنه عزيز حكيم حميد سبحانه، فيقول آمرا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. المخلوق يحتاج إلى الولد حتى يستمر الخلق، ليكون وراءه من يخلفه. فالإنسان عنده مال عايز يكون له عيال حتى يخلفوه في هذا المال ولا يضيع هذا المال. فالإنسان محتاج إلى غيره، لذلك محتاج للولد، وحتى يكون الولد محتاج للصاحبة حتى يقضي وطره وشهوته وحتى يكون له الولد. والله الغني الحميد سبحانه. الإنسان يموت، الله حي لا يموت. الإنسان فقير محتاج، والله الغني لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فقل قل الحمد لله، صف ربك بصفات المحامد جميعها يستحق الحمد كله، لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة الجليلة سبحانه وتبارك وتعالى. قل الحمد لله المستحق للحمد العظيم، الذي لم يتخذ ولدا لا يحتاج إلى الولد وليس له ولد، الذي له ولد هذا الذي يحتاج إليه، والله لا يحتاج إلى ولد ولا إلى صاحبة. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الملك كله لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والحال أنهما لم تفسد فدليل على أنه لا آلهة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل سبحانه، عزيز عزيز سبحانه، لم يكن له ولي من الذل. الإنسان يجي عليه وقت يستشعر في نفسه بالذل، يقوم يحتاج لمن يعينه وينصره حتى لا يكون ذليلا، فيحتاج لولي يوليه ويتولى أمره فيجيره من الذل. والله عز وجل من الذي يجيره؟ حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. لم يكن له ولي من الذل، والمعنى الذي نفهمه أن المخلوق يحتاج لولي يجيره من الضيم من الظلم من الذل، فيقوم يوالي هؤلاء عشان ينصروه، له فلان نصير عشان محدش يذله. أما الله عز وجل فلا يحتاج سبحانه، عزيز هي آية العز. الله عز وجل لم يكن له ولي من الذل. إذا أمر العباد أن ينصروا دينه ليس لحاجته إليهم، وإنما لحاجتهم إليه سبحانه وتبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، مش أنتم اللي هتنصروا الله سبحانه وتبارك وتعالى محتاجا إليكم، لا، ده أنتم أسباب تتسببون تدافعون عن دين الله، فيأتي النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فالآية آية العز، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، قل الله أكبر كبيرا سبحانه تبارك وتعالى، الله أكبر من كل شيء. لذلك إذا دخلت في صلاتك فقل الله أكبر، تكبر ربك، ترفع يديك تعظيما له سبحانه تبارك وتعالى، تقطع علائقك بالدنيا كلها، فمهما كبر من شيء في الدنيا فتتذكر الله أكبر من ذلك. يبقى هنا فرغ نفسك عن الدنيا لهذه الصلاة مقبلا على الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في فضل سورة الكهف، ساق الإمام أحمد هنا حديث لسهل بن معاذ الجهني أيضا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. حديث إسناده ضعيف، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بمثل هذا المعنى، منها ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. في قراءة سورة الكهف تقرأها دوما وتحفظ هذه السورة العظيمة، وتقرأها خصوصا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وأيضا في ليلة الجمعة، لأن صح أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قراءتها ليلة الجمعة يعني الخميس بعد غروب الشمس، هذه ليلة الجمعة، ويوم الجمعة يعني من الفجر الغاية قبل غروب الشمس، في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. فهذا في الحديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، يعني الله عز وجل يجعل لك نورا في هذا الزمان ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. حديث آخر في هذا المعنى رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد أيضا: من قرأ سورة الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. يعني الله عز وجل يجعل لك نورا زمنا وقدرا، قدر هذا النور قدر عظيم جدا، يضيء، لو أنك ترى لرأيت نورا يخرج منك، لك نور بقراءتك هذه الآية يضيء من مكانك لغاية الكعب، يضيء، هذا نور عظيم يجعله الله عز وجل لك، هذا لو كنت ترى، ولكن يوم القيامة تجد ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا النور يستمر معك قد ايه؟ فترة بقاء هذا النور معك، قال من الجمعة إلى الجمعة، كأنك تحافظ على نورك هذا، أنك في كل جمعة تقرأ هذه الصورة العظيمة، فيكون لك نور كقدر ما بينك وبين البيت العتيق، ولك نور مستمرا إلى الجمعة التي تليها، فتقرأ التي تليها يستمر إلى التي تليها وهكذا. جاء في هذا الحديث. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يذكره هنا الإمام أحمد عن أبي الدرداء ورواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. ولذلك المسلم يحافظ على هذه السورة العظيمة، أنت لا تدري متى يظهر الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يخرج في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حليله، إن يخرج وأنا فيكم أنا أحاجه وأنا اللي أجادله صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حليل نفسه. فهنا الإنسان المسلم لا يدري، لعله بين غمضة عين وانفراد جهة يغير الله من حال إلى حاله، ويخرج المسيح الدجال وتتبدل الأرض وتتبدل الأمور، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ هذه السورة، احفظ سورة الكهف، فإذا صعب عليك الأمر يبقى احفظ أول 10 آيات منها وآخر 10 آيات منها. يبقى هنا في الآيات في هذه السورة، في أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى مناسبة، مناسبة لقراءتها حين يخرج الدجال. الدجال يخرج ويزعم أنه إله، يزعم أنه إله، ويدعو الناس لعبادته من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فربنا يقول لك اقرأ أول هذه السورة فتتذكر أن الله واحد لا شريك له، المستحق للحمد سبحانه، الذي لم يتخذ ولدا سبحانه، وأنه ينذر الذين كفروا وقالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى إذا قرأ أول هذه السورة تذكر ثواب المؤمنين وعلم اسم وكفر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بغير علم قالوا ذلك. كذلك 10 الأخيرة أو الأواخر من هذه السورة، والسورة 110 آيات، 110 آية، فتقرأ 10 الأوائل منها وتقرأ 10 الأخير من هذه السورة أو 10 الأواخر منها، اللي في أولها قوله سبحانه: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مناسب جدا لما تقرأ هذه الآيات تتذكر النار يوم القيامة، الدجال يخرج ومعه فيما يرى الناس جنة ونار، فالله عز وجل يحذرك احذر هذا الدجال إنه كذاب، وحذرك النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم تتذكر أنت تقرأ أن الجنة هي جنة الله عز وجل وليست جنة هذا، وأن النار نار الله سبحانه وتبارك وتعالى وليست هذه، وأن هذا هل يحسب أن يتخذ العباد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى لنفسه أولياء يعبدونه من دون الله، فتتذكر أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة 10 الآيات من أول هذه السورة والعشر الأخير من آخر هذه السورة. من الحديث اللي جاءت حديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. كانت السورة له، يبقى وضح لنا أن هذا النور ستراه يوم القيامة، هذا النور من مقامك إلى مكة، يعني قدر هذا النور قدر عظيم جدا، يضيء من مكانك إلى مكة، فأنت تحتاج إلى هذا النور يوم القيامة ترى. قال: كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضر. يبقى هنا عصمة من الله عز وجل أن تقرأ 10 الأواخر، وفي الرواية الثانية 10 الأول من هذه السورة. قال في باقي هذا الحديث: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. فيها يعني بجانب فضيلة قراءة سورة الكهف فضيلة قولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء. قال: ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك يا الله وأحمدك، ولا أزال على ذلك مكررا التسبيح والحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت أوحدك وحدك وأستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر أيضا يقال بعد الوضوء وأيضا في انفضاض المجلس، إذا كنت في مجلس ثم قمت من المجلس ماشي، فتقول هذا ذكر يكون كفارة لما دار في هذا المجلس من لغط ونحوه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.